طيب عندنا الآن انتقل المؤلف إلى أن من الشرط أن لا يكون هناك ربا، أن لا يكون هناك في البيع ربا. والبيع الربوي هو المعروف بربا الفضل، هذا يسمى ربا الفضل. والربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. وقال بعض أهل العلم ثلاث أنواع: ربا النسيئة وربا الفضل وربا الأجل، لكن الأجل والنسيئة تقريبا واحد. طيب فعندنا إذا ربا النسيئة والأجل وربا الفضل. ربا الفضل هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. قسم أهل العلم هذه الأنواع الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم موزون وقسم مكيل. قالوا الموزون الذهب والفضة، الذهب والفضة بالوزن ولا لا؟ بالوزن. أما التمر والشعير والقمح والملح بالمكيال، بالمكيال. في السابق الحين استوى بالوزن ولا لا؟ عدل؟ قمح والشعير بالوزن الحين، وفي بالكيل الحين ما في كيل قليل. طيب البنك بس بالكيل الحين، ها؟ لا تمسك استكانة بالكيل، صحيح؟ اي نعم. في السابق كان في بالكيل يباع، يعني بملء السطل، يملأ لك السطل أو الصحن أو البادية أو شيء، طيب يفرغ لك هكذا كم كيلة تريد؟ 10 كيلات تمر، 10 كيلات شعير، 10 كيلات قمح، 10 كيلات ملح وهكذا. فعندنا إذا مكيلات مطعومات اللي هي التمر والقمح والشعير والملح، وعندنا موزونات اللي هي الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. مثلا بمثل، كيلو بكيلو، يدا بيد، سلم مستلم، سواء بسواء، أي ملح وملح، ذهب بذهب وهكذا. طيب أو هي تأكيد لما سبق اللي هي مثلا بمثل سواء بسواء، تأكيد لها. زين الآن عندنا كيلو ذهب بكيلو ومية جرام ذهب لا يجوز. لماذا؟ ليس مثلا بمثل، صح ولا لا؟ لأن هذا كيلو وهذا كيلو، 10 جرام، اختلف لما اختلف، إذا لا يصح البيع. هذا ربا، ربا فضل، هذا ربا فضل. إذا قال لا طيب ماشي، هذا كيلو ذهب وتعطيني كيلو ذهب، قال ماشي أعطني الحين وبكرة آتيك باللي عندي، هذا ما صار يدا بيد، لا يجوز، صار ربا فضل، لأنه يفترض أنه إيش؟ يدا بيد. إذا مثلا بمثل ويدا بيد، إذا شرطان: التماثل والتقابض. واضح الصورة؟ إذا ذهب بذهب لابد إيش؟ مثل بعض وتقابض. نفس الشيء فضة بفضة، تماثل وتقابض. ملح بملح، تماثل وتقابض. تمر بتمر، تماثل وتقابض. شعير بشعير، تماثل وتقابض. واضح الصورة؟ إذا هذه الأصناف الستة لابد أن يكون فيها تماثل وتقابض. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له تمرا طيبا، قال تمر برني طيب. فالنبي استغرب عليه الصلاة والسلام، يعني التمر طيب، يعني خلنا نقول ما مر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال هكذا تمر خيبر كله، يعني جاء من خيبر، قال هكذا تمرها؟ قال لا يا رسول الله، هذا نبيع فيه الصاع بصاعين، لأن هذا تمر طيب حيل، إذا نبي من هالتمر هذا لازم صاع بصاعين، نعطيه صاعين من تمر المدينة يعطينا صاع من هذا التمر. واضح؟ فالنبي قال أوه أوه، عين الربا، عين الربا، بع ما عندك ثم اشتر به ما شئت، لا تتبادل صاع بصاعين، تمر بتمر لابد يكون شنو؟ صاع بصاع، حتى لو اختلف النوع. واحد يقول هذا برحي وهذا سكري وهذا خلاص وهذا بريم وهذا سعمران، كله واحد، لابد أن يكون صاع بصاع ويدا بيد. واحد يقول طيب أنا ما عندي إخلاص، أبي تمر خلاص، منين أجيب؟ بيع اللي عندك وخذ فلوس وروح اشتري تمر. واضح؟ لكن لا تبادل صاع بصاعين، تبادل صاع، قال ما يعطيني صاع بصاع، خلاص بيع اللي عندك. ولذلك النبي قال بيع ما عندك ثم اشتر به ما شئت. واضح الصورة شاء الله. إذن هذه الأصناف الستة إذا كان تمر بتمر، قمح بقمح، شعير بشعير، ملح بملح، ذهب فضة، لابد أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. ممتاز. قلنا هذه تنقسم إلى قسمين، موزون ومكيل مطعوم. الموزون اللي هي الذهب والفضة، والمكيل المطعوم الملح والقمح والشعير والتمر. طيب إذا قلنا ذهب بفضة، ذهب بفضة، تمر بملح، قمح بشعير، اختلف ولا ما اختلف؟ اختلف. طيب فإذا اختلفت هذه الأصناف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم، لكن إيش؟ يدا بيد. الذهب هل سعر الذهب نفس سعر الفضة؟ لا. فأنا أجي لإنسان عنده فضة وأنا عندي ذهب، أقول أعطيك كيلو ذهب على أن تعطيني 10 كيلوات فضة. قال تم. يجوز البيع؟ يجوز، لأن اختلف. لكن لابد أن يكون إيش؟ سلم واستلم. ما يصير أقول له هذا كيلو ذهب غدا تعطيني 10 كيلوات فضة، لا، لابد أن يكون يدا بيد. صحيح التفاوت الكم، الكمية تفاوتت، لك ما يضر هنا، ما يضر تفاوت الكمية. لماذا؟ لأن اختلفت الأصناف. كذلك أنا عندي تمر وأريد قمحا، أنا عندي نخل تمر وهذا عنده قمح يزرع، فقلت له أعطيك صاعا من التمر على أن تعطيني 4 آصع من القمح. قال تم، موافق، يجوز، يجوز، مع أنه ما تساويا لأن اختلفت الأصناف. فيجوز صاع من التمر مقابل 4 آصع من القمح، لكن بشرط إيش؟ يدا بيد، يدا بيد. ليش؟ قال لأن ما زال الذهب والفضة كلاهما نوع واحد، قسم واحد، وهو إيش؟ موزون. والقمح والشعي والتمر كذلك إيش؟ قسم واحد وهو موزون. إذن عندنا شرطان إذا كان إيش؟ صنف واحد قسم واحد. واضح ولا لا؟ إذا اختلف فنشترط شرطا واحدا وهو إيش؟ التسليم، تقابض يدا بيد. إذا اختلف تماما، ذهب بتمر، فضة بشعير، تماما بعد عنا حيل، هنا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. فيجوز أعطيك كيلو فضة تعطيني 50 صاع من الشعير بعد غد وأنا أعطيك اليوم. إذا لا اشترطنا التماثل ولا اشترطنا التقابض. لماذا؟ لأن اختلف تماما النوع والقسم. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأصناف كما ذكر، وهذا يسمى ربا الفضل، هذا يسمى ربا الفضل إذا كان في زيادة أو في عدم تقابض بين هذه الأصناف كما مر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد قراءة فلا يباع مكيل بمكيل، انتبهوا لها. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، اللي هو ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، قمح بقمح، لا بد من الشرطين اللي هما إيش؟ التماثل والتقابض. اي نعم. ولا موزون بجنسه إلا كذلك. واضحة؟ نعم، هذا المكيل بالنسبة للموزون. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون مكيل بمكيل من غير جنسه، يعني قمح بشعير، ملح بتمر، مكيل بمكيل لكن من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه، ذهب بفضة، موزون موزون لكن الجنس غير، هذا ذهب هذا فضة. نعم. جاز بشرط التقابض قبل التفرق. اشترطنا شرطا واحدا وهو إيش؟ التقابض. وإن بيع مكيل بموزون أو مكيل عكسه جاز. مكيل بموزون يعني تمر بفضة، شعير بذهب، مكيل بموزون، جاز، جاز جاز ولو كان القبض بعد التفرق، يعني بدون أي شرط، بدون أي شرط، لا تقابض ولا تماثل إذا كان يعني بغير جنسه تماما. نعم. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند أهل العلم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني العلم بالتفاضل واضح، لما تقول صاع بصاعين أنا متأكد هذا صاع وهذا صاعين، هذا علم ولا لا؟ علم أنه متفاضلين ولا لا؟ أنه متفاضلان علم. لكن قلت والله ما أدري، كأن أقل كأن أكثر كأن مثله. يعني ما أنت متأكد إذا مثله؟ لا، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. واضح ولا لا؟ كونك مو متأكد لا ما يصح، تأكد. واضح ولا لا؟ تأكد. فيقول أنا متأكد أن هذا صاع بصاع. قلنا خلاص تم، ما في مشكلة عندنا. قال أنا متأكد أن صاع بصاع ومئة أو صاع وربع. واضح ولا لا؟ قل ما يجوز، لابد يكون مثلا بمثل. قال أنا ماني متأكد، يمكن صاع بصاع، يمكن صاع بصاع وربع، يمكن صاع بصاع إلا ربع. واضح ولا لا؟ ماني متأكد. قلنا أيضا ما يجوز، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كونك غير متأكد أنهما متماثلان كعلمك أنهما متفاضلان. واضح الصورة؟ إذن هذا أو هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول إذن تأكد، تأكد من التماثل حتى يصح البيع. كلها مي واضحة هذه؟ واضحة؟ شوف ابتسامة. طيب الآن خلونا نرجع للنقطة الأولى. الآن صاع بصاع يسمى مثل بمثل، صح ولا لا؟ يشترط تمر بتمر، هذا صاع تمر بصاع تمر، عندنا مشكلة؟ يجوز؟ ها؟ يجوز، ممتاز. صاع تمر بصاع وربع يجوز؟ لماذا؟ لوجود تفاضل، لوجود تفاضل، هذا صاع وربع وهذا صاع. واضح الصورة؟ ممتاز. دينا نبيع، قلنا هذا صاع تمر وهذا قال ما أدري، يمكن صاع، يمكن صاع وربع، يمكن صاع إلا. واضح؟ حاطه بكيس زين، خلاص هو أخذه بالصاع وحطه بكيس زين، هذا كمل صاع كامل؟ قال والله مو متأكد، يمكن صاع، يمكن أقل، يمكن أكثر. عدم علمنا بالتساوي، عرفتون؟ عدم علمنا بالتساوي يساوي علمنا بعدم التساوي، ولما كان عدم التساوي لا يجوز، إذن عدم العلم كذلك لا يجوز. وضحت الآن؟ عدم العلم بالتساوي معناها إيش؟ لا يجوز، لأن لابد أن يتيقن أنه صاع بصاع، ذهب بذهب. هذا الذهب كم وزنه؟ قال وزنه 50 جرام، وهذا الذهب كم وزنه؟ 50 جرام. يصح البيع ذهب بذهب يدا بيد؟ يصح؟ يصح، ما عندنا مشكلة. لكن لما يقول هذا ذهب 50 جرام وهذا ذهب 55 جرام يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ في تفاوت، ما في تماثل، صح ولا لا؟ ممتاز. زين، يعني هذا ذهب 50 جرام، هذا ذهب ما أدري كم، هذا 50 جرام وهذا ما أدري كم وزنه. ما تدري كم وزنه، إذن في احتمال يكون 50، في احتمال يكون أكثر، في احتمال يكون أقل. هم هذا ما يجوز. ما في الزنات راضين، شارب الخمر راضي، الرضا ما له شغل هنا. هنا لابد أن الله يرضى، هنا الله مراضي، ما يرضى الله بهذا البيع، حرام. طيب، فإذن علمنا بكونهما غير متساويين يدل أنه إيش؟ لا يجوز، وجهلنا بتساويهما كذلك لا يجوز. واضح؟ فجهلنا بالتساوي كعلمنا بعدم التساوي، يعني كلاهما لا يجوز. وضحت الآن؟ طيب، إن شاء الله عند النساء تكون عندهن وضحت. زين.